لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا المجلس الثاني من مجالس الحج المبرور. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فيا هنيئا له من وفق للحج المبرور، هنيئا له من حج فلم يرفث ولم يفسق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، هنيئا له من وفق للحج. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحج يهدم ما قبله، هنيئا له ثم هنيئا له. أقول وبالله تعالى التوفيق، سبق مجلس من المجالس، مجالس الحج المبرور، وهذا المجلس الثاني، وهو متعلق بالأعمال التي تعمل عند الميقات إلى أن يصل الشخص إلى بيت الله الحرام. فأقول مستعينا بالله عز وجل: إن الحج له مواقيت، مواقيت مكانية ومواقيت زمنية. أما المواقيت الزمنية فهي في قول الله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. في قوله تعالى: الحج أشهر معلومات، وأشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة على رأي أكثر العلماء، فلا يجوز لك أن تهل بالحج بعد هذه أو قبلها، بمعنى أنه لا يجوز لك أن تهل بالحج من رمضان، فإن رمضان ليس من أشهر الحج، ولا أن تهل بالحج بعد ليلة مزدلفة، فإذا أدركت الناس في مزدلفة في صلاة الفجر وكنت وقفت ساعة من ليل أو نهار بعرفات فقد تم حجك. أما بعد فجر مزدلفة إذا لم تدرك عرفات ليلا فلا ينعقد لك حج. فعلى القول الأشهر من أقوال العلماء أن أشهر الحج الثلاثة هي شوال، ذو القعدة، عشر من ذي الحجة. هذا ما يتعلق بالمواقيت الزمانية. أما المواقيت المكانية فقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لأهل المدينة ذو الحليفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل الشام الجحفة. قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ. أما قوله صلى الله عليه وسلم: هن لهن، أي لأهل هذه البلاد ولمن أتى إلى هذه البلاد من غير أهلها. فمثلا أنت من مصر لكن ذهبت إلى المدينة لغرض، فستمر بميقات أهل المدينة، فميقاتك ميقات أهل المدينة. فهذا قوله: ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك، أي من كان أقرب إلى المواقيت من ذي الحليفة ومن قرن المنازل ومن يلملم ومن الجحفة، أقرب إلى مكة فمهله من مكانه. فمثلا أنت من جدة لن تمر بإحدى هذه المواقيت، وأنت أقرب إلى مكة من رابغ من الجحفة، وأقرب إلى مكة من ذي الحليفة، وأقرب إلى مكة من قرن المنازل ومن يلملم، فتهل من جدة، تهل من ميقاتك. فهذا قوله: ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ. فهذه مواقيت بينها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء في حديث معلول أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، والصواب في ذلك أن الذي وقت ذات عرق لأهل العراق هو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. هذا وإذا لم يمر الشخص بالمواقيت، ولكنه كان بمحاذاة تلك المواقيت برا أو بحرا أو جوا، فإنه بالمحاذاة يلبي عند محاذاة هذه المواقيت. ومن كان سيمر بميقاتين، سيمر مثلا بذي الحليفة وبعد ذلك سيأخذ طريقا يمر به إلى الجحفة، فله أن يمر من أي أن يهل من أي الميقاتين شاء، إذ لا دليل ملزم بواحدة منهما، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا ويلزمك يا مريد الحج أن تتعلم كيف تحج. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم فلعلي لا أحج بعد عامي هذا، خذوا عني مناسككم لعلي لا أحج بعد عامي هذا. فإذا وصلت إلى الميقات لبست ملابس الإحرام ونزعت عنك سائر الملابس، لبست ملابس الإحرام، وقبل ملابس الإحرام هل تغتسل أو لا تغتسل؟ جمهور العلماء على استحباب الغسل عند الميقات قبل الإهلال، ولكن هذا الغسل على الاستحباب ليس على الإيجاب. وإذا كنت بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل أن تصل إلى الميقات لك أن تغتسل بالفندق وأن تلبس الملابس، لكن لا تهل إلا من الميقات. فالميقات مرتبط بالإهلال، والإهلال أن تقول لبيك اللهم لبيك ورفع الصوت بالتلبية. أما النية فتنعقد أيضا من الميقات. النية ركن من أركان الحج لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. أما الإهلال وهو رفع الصوت بالتلبية أثناء بداية الإهلال فهذا من واجبات الحج، فمن ترك النية فلا حج له، ومن ترك الإهلال ألزم عند كثيرين من أهل العلم بدم، لأثر ابن عباس رضي الله عنهما: من ترك واجبا فلينسك نسيكا أو فليذبح نسيكا. هكذا ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فإذا وصلت إلى الميقات وكما أسلفنا استحب لك أن تغتسل، وكان ابن عمر يفعل ذلك، والاغتسال ليس بواجب، واستحب لك أن تتطيب أيضا قبل الإهلال، أي قبل قولك لبيك اللهم لبيك، استحب لك أن تتطيب أيضا لحديث عائشة رضي الله عنها: أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين أحرم ولحله حين أحل. ولقولها: لقد رأيت وبيص الطيب في مفرق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعني بعد الميقات. هذا. ولا يجوز لك أن تتطيب بعد الإهلال، فالطيب من محظورات الإحرام، ولكن إذا بقي أثر الطيب الأول هل تلزم إزالته أو لا تلزم؟ الظاهر أن إزالته ليست بلازمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رؤي وبيص الطيب في مفرق رأسه عليه الصلاة والسلام، والذين قالوا يزال أثره فلحديث يعلى بن أمية أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجعرانة وهو متضمخ بالطيب، متضمخ بالخلوق أو بالطيب، وعليه الجبة. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج، قال: انزع عنك الجبة واغسل عنك أثر الطيب واصنع في حجك كما كنت صانعا في عمرتك. فمن العلماء من قال لعله كان تطيب بعد الإحرام، والله تعالى أعلى وأعلم. أما قبيل الإحرام فتلك سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا إذا وصلت إلى الإحرام اغتسلت وتطيبت قبل الإهلال وخلعت عنك الملابس ولبست ملابس الإحرام، والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يلبس المحرم فأجاب بالإجابة الشافية: لا يلبس المحرم السراويلات ولا العمائم ولا القلانس ولا البرانس ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفاف، ولا الخفاف تلك التي تغطي بذي الرجل، إلا أن لا يجد أحدكم النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل الكعبين. وهل يجوز للمحرم أن يلبس السراويل؟ والسراويل مفرد وجمعها سراويلات. هل يجوز للمحرم أن يلبس السراويل؟ لا يجوز له إلا إذا لم يجد رداء إزارا، إذا لم يجد إزارا هو الذي يلبس أسفل لبس السراويل. ومن العلماء من قال يلبس السراويل ويفتقها، إلا أن آخرين قالوا يلبس السراويل بدون فتق. بمعنى إذا كنت في طائرة مثلا ونسيت إحرامك في الطائرة مع العفش، جاز لك أن تهل وأنت بالسروال لهذا الحديث الذي أخرجه البخاري. أما العلماء الذين قالوا بتقطيع فرأيهم مرجوح ومخالف للجمهور، رأيهم مرجوح ومخالف للجمهور. لكن منهم من قاس على الخفين، قال: كما أن الخفين يقطع إلى أسفل الكعبين حتى يكون كالنعلين فكذلك يفتق السروال، هكذا قالوا. ولكن الأكثرين على غير ذلك. إذا لبست ملابس الإحرام هل تصلي سنة قبل الإهلال أم لا؟ على أي حال فالنبي عليه الصلاة والسلام أحرم بعد أن صلى ركعتين، لكن قيل إنها كانت فريضة. على أي حال إن صليت ركعتين فهو حسن، وإن لم تصلي ركعتين فلا إثم عليك، فلا إثم عليك. بعد ذلك لبست ملابس الإحرام وفعلت سنة الاغتسال وتطيبت أيضا على السنة، وكذلك صليت استحبابا ليس إيجابا، حتى إن من العلماء من قال ليس للإحرام سنة إنما جاءت تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى فريضة، صلى صلاة الصبح وصلى فريضة، وبعد ذلك تستوي على الدابة تحمد الله تسبحه تكبره قبل الإهلال، وبعد ذلك تهل متجها للقبلة، متجها للقبلة. والإهلال هو رفع الصوت بالتلبية، الإهلال هو رفع الصوت بالتلبية. وصفة التلبية التي لزمها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أهل الشرك كانوا يزيدون: إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. والنبي يمنعهم من ذلك ويقول: حسبكم، يعني لا تزيدوا على لبيك لا شريك لك لبيك. إلا أنهم يخالفون ويستمرون في شركهم: إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وهذا شرك محبط للعمل كله ومحبط للحج. فصفة التلبية التي لزمها النبي صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وتختار النسك الذي تريده. وستأتي تفصيلات الأنساك الثلاث، إن شئت حججت مفردا، إن شئت حججت قارنا، إن شئت حججت متمتعا. فإذا كنت ستحج مفردا قلت لبيك حجا، وإن شئت قلت لبيك حجة لا رياء فيها ولا سمعة. إن كنت ستحج قارنا يعني تقرن الحج مع العمرة فستقول لبيك حجة في عمرة. إن كنت ستحج متمتعا فستقول لبيك عمرة. فأنت الذي ستحدد النسك الذي تختاره، متمتع لبيك عمرة، مفرد لبيك حجا، قارن لبيك حجة في عمرة. وإن شئت اشترطت، إن خشيت أن يحال بينك وبين إتمام الحج بحائل من الشرطة مثلا، أو فقدان الجوازات، أو حادثة تلم بك، أو مرض تخشاه على نفسك، أو غير ذلك، فتسمى آنذاك محصرا. فلك أن تشترط عند الميقات، تقول اللهم محلي حيث حبستني، تعني يا رب سأتحلل في المكان الذي أحبس فيه. وأصل ذلك حديث ضباعة بنت الزبير قالت يا رسول الله إني أريد الحج وأجدني وجعا، قال حجي واشترطي. قالت كيف أقول يا رسول الله؟ قال قولي اللهم محلي حيث حبستني. فهذا الاشتراط يعفيك من الدم الذي يلزمك إذا أحصرت. فإنك إذا لم تشترط وذهبت للحج بدون اشتراط، لبيك اللهم لبيك لبيك حجا، وبعد ذلك حيل بينك وبين إتمام الحج بحادثة عافانا الله إياكم، أو شرطة أو مرض، لا تستطيع أن تتحلل من إحرامك إلا إذا ذبحت ذبيحة. لقول الله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وقد يكون هناك إشكال أين تذبحها، فمن العلماء من قال تذبحها حيث أحصرت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أحصر عند الحديبية ذبح الذبيحة عند الحديبية. ومن العلماء من قال بل ترسلها إلى الحرم، فإذا بلغك أنها ذبحت تحللت، لقول الله تعالى ثم محلها إلى البيت العتيق. هكذا قال فريق آخر، والأول أظهر، لأن قوله تعالى ثم محلها إلى البيت العتيق ليس في الإحصار، إنما هو في الحاج الذي سيتمم حجة، والله تعالى أعلى وأعلم. فهذا عن الاشتراط، فمن خشي ألا يتمم حجه له أن يشترط هذا. وإذا كانت المرأة حائضا أهلت عند الميقات أيضا كما يهل غيرها من النساء، بل وإذا كانت نفساء أيضا أهلت كما يهل غيرها من النساء. لكن هل ترفع المرأة صوتها بالتلبية أم لا؟ كانت عائشة تفعله وتستدل بالحديث، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فقال يا محمد مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها من شعار الحج. وبلغ عائشة رضي الله عنها أن معاوية ينكر عليها، قالت أما إنه لو سألني لأخبرته، أما إنه لو سألني لأخبرته. ومن العلماء من فصل في شأن النساء فقال إن كانت بحضرة رجال خفتت الصوت قياسا على الصلاة أنها لا تسبح إذا ترى الإمام خطأ، وإذا كانت بمعزل عن الرجال ولا فتنة رفعت صوتها بالتلبية. يستمر الشخص ملبيا. وقد لزم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصفة من التلبية التي سمعتموها: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ومن الصحابة من يزيد: لبيك إله الحق، ومنهم من يقول: لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، ومنهم من يقول: لبيك ذا الفواضل لبيك ذا المعارج. كل يلبي، والنبي لم ينكر على أحد. وإن شئت لبيت جماعة وإن شئت لبيت فردا، كل ذلك جائز. ولم يرد نكير إلا عند غبرات من المعاصرين الذين يقولون إن التلبية الجماعية بدعة، ولم نسمع أحدا قال ذلك عن الصحابة أو عن التابعين. بل إن التلبية الجماعية أحيانا تكون أدعى لرفع الصوت، ورفع الصوت من شعار الحج. وكان عمر يكبر في خيمته بمنن، فيكبر أهل خيمته بتكبيره، فيكبر أهل منن بتكبيرهم، فتسمع لمنن لجة. فلا بأس بالتلبية الانفرادية أو التلبية الجماعية، والأمر في ذلك كله واسع. ومن العلماء من أومأ إلى شيء في تفسير قوله تعالى: يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد، قال: إن تسبيح الجمادات مع داود عليه السلام يحفزه على مزيد من التسبيح. وكذلك في الحج، فالشخص قد يكسل، ولكن إذا رأى الناس يلبون ما بين راكب وماشي يلبي معهم وينشط معهم للتلبية. هذا عن التلبية. بعد أن تلبي، والنساء يلبين كما سبق، والصوت يرفع بالتلبية من الرجال والنساء فيهن التفصيل، على المحرم أن يجتنب ما يلي: عليه أن يجتنب الرفث والفسوق والجدال في الحج. قال تعالى: فمن فرض فيهن الحج، وفرضه يكون منذ بداية التلبية، منذ بداية الإهلال، فلا رفث أي لا جماع ولا فسوق لا معاصي ولا جدال أي لا جدال فيما لا فائدة فيه في الحج، فيجتنب الرفث والفسوق والجدال، ويجتنب لبس المخيط المفصل على الجسم. ولذا يكره الإحرام الذي له كباسين، ويجتنب كذلك تغطية الرأس، فإن النبي قال: لا يلبس المحرم العمائم. ويجتنب لبس الخفاف، لما سمعتموه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنه قال: لا يلبس المحرم الخفين إلا أن لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل الكعبين، ولا يمس المحرم طيبا، لا يمس المحرم طيبا، ولا يلبس ثوبا مخيطا على الجسم كما سلف. أما النساء فلهن أن يلبسن المخيط هذا، ولا يحل للمحرم أن يصطاد ولا أن يعين شخصا على الصيد. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. ولكن له أن يقتل الكلب العقور والحذأ والعقرب والحية والفأرة أو الغراب، فهذه فواسق تقتل في الحل والحرم. كما بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمرأة الحائض تهل أيضا كما أسلفنا من الميقات كما تهل النسوة سواها، وتفعل كل شيء يفعله الحاج إلا أنها لا تطوف بالبيت. إن شاء المحرم أن يلبد شعره من بداية الإحرام لبد، وقد لبد النبي رأسه، ولكن كان التلبيد لعلة وهي ألا يتسرب القمل إلى شعره، والتلبيد أن يضم بعض الشعر إلى بعض بشيء يقال له اللباد يشبه الصمغة. قد قال النبي: إني لبدت رأسي وقلدت هدي. وتقليد الهدي أن يجعل في رقبة الهدي قلادة يعرف بأنه هدي. والإشعار كان موجودا أيضا، كان يأتي إلى الناقة ويطعنها طعنة خفيفة فيسيل الدم فيليط جسمها حول الجرح بالدم فتكون علامة على أنها مهداة لبيت الله الحرام. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد، يعني البدنة المشعرة المهداة لبيت الله الحرام والمقلدة المهداة لبيت الله الحرام. هكذا ويستمر الشخص ملبيا إلى أن يصل إلى الحرم، يستمر ملبيا قدر جهده وقدر استطاعته، ولا ينشغل بالقيل والقال، فإن كثيرا من الصحبة يحملون الشخص على الجدل واللغو. والأولى أن تكثر من التلبية ومن ذكر الله ومن دعائه، ولك أن تدعو بعد الإهلال، تدعو الله بعد أن تهل بالتلبية، تدعو الله وتستمر في دعائك طويلا أيضا، ومع ذلك يتخلل ذلك كله التلبية بالأوصاف التي قد سمعتم. بهذا القدر أجتزئ، وإلى مجلس آخر من مجالس الحج المبرور، وكذا استقبال أسئلة إخواني حفظهم الله جميعا فيما يتعلق بالقدر الذي سبق، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك.